إياك أن تستصعب صعود الجبال حتى لا تعيش بين الحفر. السلام عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم مع طب القلوب. هل ممكن أن تكون هذه المضخة الصنوبرية التي تسمى القلب أن تكون أقسى من هذا الحجر وأن تكون صلد؟ نعم، يقول الحق جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ما الذي يجعل القلب بهذه القسوة، ولماذا يكون بهذا الجمود مع أنه نابض، مع أنه مستقر المحبة، مع أن جميع أعمال القلوب وجميع المشاعر والعواطف تنبع من هذا القلب؟ إن القلب القاسي الذي لا يلين، لا يلينه ذكر موت ولا يلينه ذكر الله، هذا القلب حقيقة صاحبه في عناء. نعم، إن بعض القلوب توجد في صدور بعضنا وهي إنما هي جلمود صخر، لا بد أن نلين قلوبنا. وإليك أيها الحبيب يا من تريد لين القلب وتدخل إلى القلب نور من أنوار الحياة، لأن الحياة والله لا تطاق إذا كان القلب صخرة قاسية. نعم، إليك بعض من الوصايا حتى لا يكون القلب كهذا الحجر الأصم الذي ليس به مشاعر ولا عواطف ولا رحمة. ودليل قسوة القلب: إذا ذكر لا يذكر، إذا تلا القرآن لا يبكي، إذا رأى الصغير لم يرحم، دمعه لا يعرف مجراه. هذا القلب القاسي. إليك أخي بعض من العلاجات التي أقولها لك: أولا، أدعو الله أن يجعل القرآن ربيع قلبك، واستعذ بالله من قسوة القلب وجمود العين. مع الدعاء والاستعاذة، استعاذة من القسوة وسؤال الله اللين، تعيش حياة لينة. والدليل على ذلك أن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا قساة، لكن بعد أن دخل نور القرآن والإيمان والإسلام إلى قلوبهم صارت حياتهم ربيع. الثاني من أسباب علاج القلب القاسي: إدامة ذكر الله وإدامة الصلاة. إن الخضوع لله والسجود والركوع واللهج بذكره يلين القلب كثيرا، يلين القلب. ومن أعظم ما يلين القلوب أيضا تلاوة كتاب الله تدبرا. ولذلك يقول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. من ما يلين قلبك كثرة الذكر مع كثرة تلاوة القرآن تدبرا حتى يحيى القلب. ومما يجعل القلب حي ويبتعد عن هذه القسوة التي نراها وهذه الصخور القاسية، أن يكون العبد يتعاهد هذا القلب بين الفينة والأخرى، يتعاهد هذا القلب بين الفينة والأخرى بالغسيل والتنقية. إن الأدران الأمراض إذا حلت بالقلب أفسدته: العجب والكبر والحسد والرياء والهجر والقطيعة، كل هذه الأدواء إذا استقرت في القلب فإنها تدمره، فإنها تقسيه. إذن مما يعين على لين القلب إنه تلاوة كتاب الله والخلوص من كل مرض من الأمراض. ومما يعين على أيضا على لين القلب مجالسة العلماء، مجالسة العلماء الذين هم أكثر الناس خشية لله رب العالمين. أكثر الناس خشية لرب العالمين هم العلماء، ولذلك جالسهم واطلب العلم، لأنه بطلب العلم يزداد الإنسان، يزداد إيمانا، وإذا ازداد الإيمان لان القلب. ولذلك لماذا تدمع العين أحيانا؟ إنها دموع الخشية أحيانا من بعض الناس. دعوة أيها الأخيار إلى هذا القلب أن نلينه، فإن لين القلب مفتاح كل خير. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا من أصحابه لا يقبل الصغار وقد قال: يا رسول الله إني لا أقبل ولي من الولد، قال: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. فلا تكن كهذه الصخرة ولينها، فأنت إنسان ولن تعيش إنسانا إلا بقلب حي لين. اللهم يا مقلب القلوب قلب قلوبنا على طاعتك وثبت قلوبنا على دينك. أستودعكم الذي لا تضيع ودائعه. نور.